فما لهم عن التذكرة المعرضين بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي Bye. ونيسرك لليسرى فتذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى والسماء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم بذنبهم فسواها بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى لا إله إلا الله والله أكبر والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وضحاها